الحمد لله جعل المؤمنين إخوة، الملك ملكه والخلق خلقه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ذو الأخلاق العالية والفضائل الزاكية صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أصحاب الصدور السليمة والقلوب الرحيمة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا بدينكم، فذلكم سبيل العزة والرفعة وطريق السلامة والنجاح. معاشر المؤمنين، الأمة المحمدية أمة تجمع أفرادها عواطف الحب المشترك، ويسود بين أبنائها الود الصافي، يبرز وصفها في قول المولى جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وتتمثل صورتها في الحديث المحمدي: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أخرجه الشيخان. لذا فمقاصد شريعة الإسلام وأهدافها في أوامرها ونواهيها ومضامين أحكامها تتجه إلى أن يعيش الفرد المسلم سليم القلب مبرئا من وساوس الضغائن، بعيداً عن ثوران الأحقاد ودغائل الصدور. شأنه أنه إذا رأى نعمة تنساق لأحد ساد نفسه الرضا، وأحس بفضل الله بها، واستشعر فقر الخلائق إلى ربها. لسان حاله ومقاله: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، حديث صحيح. وبذلك يحيى المسلم ناصع الصفحة، راضيا عن ربه وعن الحياة، مستريح النفس من نزعات الحقد الأعمى، مطمئن البال من غل الصدور ودخن القلوب. إخوة الإيمان، الأحقاد والضغائن أدواء خطيرة وأمراض فتاكة، إذا فشت في أمة كانت نذير هلاكها، وإذا دبت في جماعة كانت سبيل فنائها. هي مصدر كل عداء ومنبع كل شقاء، والسلاح البتار الذي يضرب به الشيطان القلوب فيمزقها، والجماعات فيفرقها. ومتى اتقدت الأحقاد في القلوب واشتعلت الضغائن في النفوس أحرقت حاضر الناس وماضيهم، أحرقت حاضر الناس ومستقبلهم وعلائقهم وفضائلهم. تتنافر الأفئدة ويتأكر ودها، فيعيش الناس حينئذ في حال من القسوة والغلظة والعداوة، فيقطع ما أمر الله به أن يوصل، ويحصل الفساد في الأرض. عباد الله، ومن ثمرات الأحقاد ونتائجها مرض شيطاني وهياج إبليسي، إنه الحسد الذي يتغسق في أعماق النفس، فيظل القلب حاقدا، لا تستريح نفس صاحبه إلا إذا آذى وأفسد، تتلذذ بنشر المآيب وتنبلج أساريرها بإذاءة المثالب، تتبع للأوراق وإجادة للهمز والغمز واللمز وإشاءة المسبات، تلمس للمآيب وتلهف وشغف بكشف السدور وإبداء السواد. فالحاسد لا يضمر إلا غدرا، ولا يأمل إلا شرا، ولا يدبر إلا مكرا. أيها المؤمنون، داء الحسد من أعظم الأدواء وأشد الرزايا، والابتلاء به من أشد البلوى، والاتصاف به يبعد عن الخير والتقوى، يحمل صاحبه على مركب صعب فيركبه الأهواء، فيضل ويغوى ويجعله يعاني من البؤس واللأوى. والحاسدون تغلي مراجل الحسد في أنفسهم، لأنهم ينظرون إلى الدنيا فيجدون ما تمنوه لأنفسهم قد فاتهم وامتلأت به أكف أخرى، وهذه هي الطامة التي لا تدع لهم قرارا، فهم بذلك خلفاء إبليس الذي رأى أن الحظوة التي كان يتشهاها قد ذهبت لآدم، فآلى ألا يترك أحدا يستمتع بها بعدما حرمها. فالحسود سالك طريق إبليس اللعين حين امتنع عن السجود لرب العالمين. قال بعض السلف: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، يعني حسد إبليس لآدم، وأول ذنب عصي الله به في الأرض، يعني حسد ابن آدم لأخيه حين قتله لتقبل القربان منه. ولأجل تلك المعاني، وكون الحسد منبأ الشرور العظيمة ومفتاح العواقب الوخيمة، أمر الله تعالى عباده بالاستعاذة من شره، فقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وذلك لأن العصمة منه كرما، والسلامة منه مغنما. معاشر الإخوة، الحسد في الإسلام من كبائر البواطن، لذا جاء النهي عنه أكيدا والتحريم له صريحا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، أخرجه الشيخان. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الحسد مفسد للدين، فقال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، الحديث، أخرجه الترمذي وله شواهد هو بها حسن. وفي الحديث: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، رواه أبو داود وابن ماجه. إخوة الإسلام، الحسد إسخاط لله في معارضة قدره وقضائه، إذ الحسود ليس يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه من الناس أهلا. لذا فما أسرع ما يتسرب الإيمان من قلب الحسود كما يتسرب السائل من الإناء المثلوم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، حديث حسن. عباد الله، الحسد خلق ذميم دني، هو بالنفس مضر وعلى الهم مصر، يولد الحسرات في النفوس حتى لا يجد صاحبه لحسرته انتهاء، ويسبب الأسقام في الأجساد حتى ربما أدى بصاحبه إلى الهلاك والعناء. كل هذا من غير إضرار بمحسود. قال معاوية رضي الله عنه: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. أيها المؤمنون، وما أصاب الحسد أمة إلا أخل بقواها وفتت أحوالها وأحل الضرر والفساد بها، فهو معول هدم المجتمعات ومصدر الشرور والبليات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وما حل بالأمة من غزايا وبلايا في قديم عهدها وحاضر زمنها إلا والحسد سبب رئيس في ذلك. عباد الله، للحسد مراتب وأنواع، للحسد مراتب وأنواع. أحدها أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره، ويأمل ويسعى في الوسائل المحرمة للإساءة بالمحسود، وهذه المرتبة من أخبث المراتب وأعظمها إثما. المرتبة الثانية أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود، ويتألم بما يراه لغيره وما يجده فيه من الفضائل، فيجد في صدره ضيقا وحرجا وكراهة لنعمة أنعم الله بها على عبد من عبيده في دينه أو دنياه. يود لو أصبح أهل النعم محرومين، ويتمنى لو باتوا ضائعين مشردين. وهذه المرتبة في غاية الخبث، ولكنها دون الأولى. المرتبة الثالثة أن يجد الإنسان في نفسه الرغبة في زوال النعمة عن المحسود، ولكنه في جهاد مع نفسه وكفها عما يؤذي، خوفا من الله جل وعلا وكراهية في ظلم عباد الله. فهذا قد كفي شر غائلة الحسد، ولكن ينبغي له أن يعالج نفسه من هذا الوباء. عباد الله، وفرق بين الحسد والغبطة. إذ الغبطة تمني الإنسان أن يكون له ما لغيره من غير إرادة إذهاب ما لغيره، فيحب لنفسه مثل نعمة غيره، فإن لم يحصل له مثلها فلا يحب زوالها عن صاحبها. فهذا لا بأس به إن كان من النعم الدنيوية كالمال المباح والجاه المباح، وإن كان من النعم الدينية كالعبادة والعلم كان محمودا. في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ذلكم أنها منافسة تتطلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر بهم، فهي فضيلة داعية إلى اكتساب الفضائل والاقتداء بأخيار الأفاضل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره على نعمه وآلائه، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما ظهر وما استتر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد البشر، الشافع المشفع يوم المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله السادة الغرر والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المؤمنون، والحسد يعالج بأمور هي له حسم إن صادفها عزم، منها أن تعلم أن الحسد ضرر عليك في دينك ودنياك، فحينئذ تقهر نفسك على مذموم خلقها وتنقلها عن لئيم طبعها، وبالتدريج يسهل منها ما استصعب ويحبب منها ما أتعب. ومنها أن يعلم الإنسان أن الحسد تسخط على القضاء والقدر الرباني، فيوطن نفسه على الرضا بالقضاء ويستسلم للمقدور، ولا يرى أن يغالب القضاء فيرجع مغلوبا، ولا أن يعارض الله في أمر فيرد محروما مسلوبا. ومن الله قدر الأقدار وقدر الأرزاق وقسمها بين خلقه، وهو سبحانه البصير بخلقه المحيط بشؤون ملكه، وهو واهب النعم وسالبها، وهو أحكم الحاكمين. فالأجدر بالحاسد أن يلجأ إلى ربه ويسأله من فضله، ويجتهد حتى يناله ما نال غيره، فخزائن الله ليست حكرا على أحد، والتطلع إلى فضل الله مع الأخذ بالأسباب هي الأمل الوحيد المشروع عندما يرى أحد فضل الله ينزل بأحد. ومنها أن يستيقن الحاسد أن الحسد لا يأمل نكاية بعدو، ولا يصل ضرره لمحسود، فمن تأقل ذلك وكان ذا نفس أبية وهمة علية جل عن دناعة الحسد وخسته، فحينئذ يستدفع ضرر الحسد ويتوقى أثره، ويستعمل الحزم في دفع ما كده وأكمده، ليكون أطيب نفسا وأحنى عيشا. وخير ما ختم به الكلام صلاة وسلام على سيد الأنام، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.